السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في يوم جديد من أيام هذه الدورة والتي هي بعنوان في يوم، والرسالة الثانية هي كذلك في فصول في الصيام والتراويح والزكاة. وبعد أن سمعنا شرحا طيبا، صلى الله عز وجل أن يتقبله وأن ينفع به الشارح والمستمع، نقرأ بعد ذلك كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الزكاة، وذلك من فقه المصنف رحمه الله، فإنه كان بارعا في تصنيفه، فلسان حاله ومقاله أن الناس يكثر سؤالهم في هذه الأيام التي تسبق هذا الشهر الطيب المبارك، تكثر الأسئلة عن الصيام وعن التراويح وكذلك عن أنواع بعينها من الزكاة، من زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وكذلك زكاة الفطر. فجمع هذا الباب وهذه الفصول مع الفصول التي سبقت، لأن كثيرا من الناس يتحرى أن يخرج الزكاة في هذا الوقت. هناك أناس يتحرون إخراج الزكاة في شهر رمضان لحاجة الناس إلى المال، فأتم هذه الرسالة بهذه الفصول الثلاثة. وهذه الرسالة الثانية ستقوم على بيان معنى الزكاة وعلى بيان حكمها وعقوبة جاحدها ومانعها، وكذلك في بيان فوائدها وبيان شيء من أحكام زكاة النقدين وعروض التجارة والفطر، وكذلك في بيان المستحقين لهذه الزكاة. فنقول وبالله التوفيق: الزكاة لغة مدارها على البركة والنماء والطهارة والمدح. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، يعني من طهر نفسه. وقال: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها. ويقال: زكى الزرع وزكى الشيء، أي نما وحصلت له البركة. وأما في الاصطلاح فالزكاة هي التعبد لله بإخراج حق واجب، التعبد لله بإخراج حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، التعبد لله بإخراج حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فقولنا التعبد لله فيه اشتراط النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمخرج الزكاة ينبغي أن ينظر في نيته، لا يبتغي بذلك سمعة ولا رياء، وإنما يبتغي الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وقولنا بإخراج حق واجب فيه أن الزكاة واجبة، بل هي فرض وركن من أركان الإسلام كما سيبين المصنف رحمه الله، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وقولنا في مال مخصوص يعني أنها ليست في كل الأموال، وإنما هي في أموال بينها الشرع وهي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة والنقود. وقولنا لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة الذين جاء ذكرهم في سورة براءة، وهم الأصناف الثمانية على ما سيبينه الشيخ رحمه الله. وقولنا في وقت مخصوص وهو حولان الحول أو في وقت الحصاد كما سيرد كذلك. قال المصنف رحمه الله: الفصل السادس في الزكاة وفوائدها. قال: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهي ركن من أركان الإسلام. دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فمما يدل على وجوبها في كتاب الله تبارك وتعالى أنها قرنت بالصلاة في 82 آية، ما بين أمر وبيان حال لأقوام، كقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكقوله تعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. فالزكاة دائما تقرن بالصلاة، فهذا يدل على فرضيتها وعلى ركنيتها. فالله تبارك وتعالى أمر بها في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبين الله عز وجل كذلك عاقبة من منعها في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فدل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي مضى: بني الإسلام على خمس، وكذلك كحديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وكذلك الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. وكذلك دل عليها إجماع المسلمين، ولذلك قال: فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. قال الشيخ رحمه الله شارحا الكلمات التي وردت في هذا الحديث: قال الشجاع ذكر الحيات، والأقرع الذي تمعط فروة رأسه لكثرة سمه. وقال تعالى:

أن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين. فإن الفقراء إذا رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير، فربما يحملون عداوة وحقدا على الأغنياء حيث لم يراعوا لهم حقا ولم يدفعوا لهم حادا. فإذا صرف الأغنياء لهم شيئا من أموالهم على رأس كل حول زالت هذه الأمور وحصلت المودة والوئام. أن فيها تنمية للأموال وتكثيرا لبركتها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، أي إن نقصت الصدقة المال عدديا فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله. أن له فيها توسعة وبسطا للأموال، فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها وانتفع بها كثير من الناس، بخلاف إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها. قال: فهذه الفوائد كلها في الزكاة تدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع. سبحان الله العليم الحكيم. الزكاة شأنها كشأن سائر العبادات لها شروط ينبغي أن تتوفر فيها. فمن شروط وجوب الزكاة أن يكون صاحب المال حرا مسلما، وذلك لأن العبد لا يملك، فصاحب المال لابد أن يكون حرا لا عبدا. فالعبد لا يملك، بل ماله لسيده. وأما الإسلام ففيه أنه لا زكاة على كافر، وهذا بالإجماع. فالزكاة عبادة، بل عبادة مطهرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والكافر نجس لا يطهره إلا الإسلام، ومع ذلك كما مضى فهم مخاطبون بها، ومخاطبون بما لا تصح إلا به، مخاطبون بالإسلام أولا وكذلك مخاطبون بالزكاة، فيعذبون عليها في الآخرة. وبالتالي من قولنا أنها تكون في مال الحر والمسلم لا يشترط في وجوب الزكاة أن يكون مخرجها بالغا عاقلا مكلفا. فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. فالصبي تخرج الزكاة من ماله، وكذلك المجنون، فلا علاقة لها بالتكليف، وذلك لعموم الأدلة. قال تعالى: خذ من أموالهم، وهذا جمع مضاف فيعم، وكذلك من عموم أدلة السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أقواما ليجمعوا الزكاة، فلم يكن يفصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويفرق لهم بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون. فهي من ربط الأسباب بمسبباتها، فإذا وجد السبب وجد المسبب. فالصحيح أن الزكاة تخرج في مال الصبي وكذلك في مال المجنون. وأما المال الذي تجب فيه الزكاة، هذا الذي مضى كان بالنسبة لصاحب المال، وأما المال الذي تجب فيه الزكاة فلابد أن يكون هذا المال من الأموال الزكوية، أي من الأصناف التي بيناها من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وكذلك النقدين وعروض التجارة، وكذلك أن يبلغ هذا المال النصاب. وهذا النصاب يختلف من نوع لآخر، وكذلك أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما حقيقة أو حكما. أن يكون صاحب هذا المال مالكا لهذا المال حقيقة أو حكما. حقيقة أي في ملكه، يعني هذا في ملكي، هذا أنا أملكه حقيقة. وحكما لإدخال الديون مضمونة السداد، لأن بعض الناس يكون له ديون عند أناس آخرين وهذه الديون مضمونة السداد، فهذه أيضا يزكى عليها أو عنها. وأما الديون التي لا يرجى أداؤها، يعني إنسان أعطى آخر بعض المال وهذا المال لا يرجى أداؤه، صاحبه يماطل، فهذا قيل لا يجب فيه شيئا حتى يحول عليه الحول، أي بعد أن يقبضه، لا يجب عليه الزكاة إلا بعد أن يقبضه، ثم بعد ذلك ينتظر أن يحول عليه الحول. وهذا القول استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك قول آخر وهو أن يزكيها لسنة مضت بمجرد قبضها، أن يزكيها لسنة مضت بمجرد قبضها. إذن القول الأول وهو الذي استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا شيء عليه، وإنما إذا قبضها انتظر ليحول عليها الحول ثم بعد ذلك يخرج الزكاة. وقول آخر وهو أن يزكيها لسنة واحدة، ومن الجور أن يقال له ينبغي عليك أن تزكيها لكل الأعوام التي مضت. لماذا؟ لأننا لا نجمع عليه بين إيجاب إنظار المعسر وبين زكاة ماله على جميع ما سبق، لأن إنظار المعسر واجب، فكيف نقول له يجب عليك أن تنظر المعسر، وهذا المعسر قد ننظره سنة أو سنتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك نقول له يجب عليك أن تزكي كل السنين التي مضت. فإما أن يزكيها بعد أن يقبضها بعد سنة، وإما أن يزكيها لسنة واحدة. وهذا القول الثاني قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله أن له وجها. ثم تكلم المصنف رحمه الله في ثلاثة أنواع من الزكاة، تكلم في زكاة الأموال وفي زكاة عروض التجارة وفي زكاة الفطر، ولم يتكلم في بهيمة الأنعام ولا في الخارج من الأرض. لماذا؟ لحاجة الناس للحكم في هذه المسائل في هذا الشهر، ولذلك قلنا هذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله. قال والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها الذهب والفضة بشرط بلوغ النصاب، وهو في الذهب 11 جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه، وفي الفضة 56 ريالا سعوديا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية، والواجب فيها ربع العشر، ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة نقودا أم تبرا أم حليا. ثم بين مسألة بعد ذلك وهي مسألة وجوب الزكاة في الحلي. زكاة الذهب والفضة إذا بلغ كل منها النصاب وحال عليه الحول، يعني حال عليه سنة قمرية، فالحساب في مثل هذه الأمور بل عند المسلمين إنما يكون بالسنة القمرية لا بالسنة الشمسية، فإذا بلغ كل منها النصاب وحال عليه الحول فقد وجب فيها الزكاة. ما هو نصاب الذهب؟ نصاب الذهب كما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الخمسة، أي عند أصحاب السنن وأحمد وصححه البخاري، هو ما يعادل 20 مثقالا، أي ما يساوي 85 جراما من الذهب. هذا نصاب الذهب ما يساوي 85 جراما من الذهب. وأما نصاب الفضة فإذا بلغت 5 أواق كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأوقية تعدل 40 درهما، فتكون الزكاة في 200 درهم، وهو ما يعاد بالجرامات، يعادل 95.5 من الجرامات، 595 جرام. فإذا بلغت الفضة هذه الجرامات، وبلغ الذهب هذه الجرامات، وبلغ النقود عند المرء المسلم ما يعادل هذه الجرامات، يعني الذهب على ما سيأتي، فقد وجبت الزكاة. إذن كم في الذهب؟ 85 جرام، وفي الفضة 595 جرام. أما مقدار النصاب فهو ربع العشر، يعني الواحد يخرج 2.5%، يعني يذهب للصائغ ويسأله مثلا هذه الجرامات التي هي 85 جرام تعادل كم بالمال، هيقول مثلا تعادل 20-30-40 ألف جنيه، يخرج عن كل 1000 25 جنيها، فيخرج في كل 1000 هذا المقدار اليسير من المال. طيب، هل تقدر زكاة المال بالذهب أم بالفضة؟ يعني إنسان عنده مال، هل يقدر هذا المال في زكاته بالذهب فيقال له لا تجب عليك الزكاة إلا إذا بلغ المال الذي عندك ما يعادل 85 جراما من الذهب، أم يقال له لا تجب عليك الزكاة إلا إذا كان المال الذي عندك يعادل 95.5 من الجرامات من الفضة؟ الأحناف على أنه يقدر بالفضة. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه مراعاة لحظ الفقير. والجمهور على أنه يقدر بالذهب، لا يقدر بالفضة. لماذا؟ قالوا لأن نصاب الفضة متغير، فالفضة في هذه الأيام لا قيمة لها بخلاف نصاب الذهب، فإنه ثابت. وكذلك نصاب الذهب يقارب باقي الأنصبة، يعني زكاة الإبل مثلا النصاب يبدأ بكم؟ من كم؟ في 5 من الإبل. فأنت لو جيت تحسب مثلا 5 من الإبل هتلاقيهم تقريبا يقاربوا 85 جرام ذهب. مثلا نصاب الأغنام يعادل كم؟ 40 مثلا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو جيت تحسب مثلا هذه 40 ستجدها كذلك تقارب 5 أو 85 جراما من الذهب. ومع ذلك فمن أراد أن يخرج زكاة ماله على نصاب الفضة فجزاه الله خيرا، وهذا فيه مراعاة لحال الفقير، ولكن لا نقول له أنه يجب عليك أن تخرجها على أساس نصاب الفضة. تكلم المصنف رحمه الله بعد ذلك عن الزكاة في الحلي، قال: وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، ولو كانت تلبسه أو تعيره، لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل. هذا هو الدليل الأول، أن الأدلة الواردة في الزكاة أدلة عامة، لم تفرق بين حلي وغيره، لم تفرق بين ما كان عارية أو تلبسه المرأة لحاجتها، فالأدلة عامة. قال: لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل، ولأنه وردت أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وإن كان يلبس. ثم ذكر مثالا لذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني زي الجويشة كده. فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقت السوارين وقالت: هما لله ورسوله. قال: قال في بلوغ المرام رواه الثلاثة وإسناده قوي. فهذا دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا شديدا على من كانت عندها حلي ولم تخرج عليه الزكاة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بالزكاة في الحلي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند أحمد والطبراني، ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود. ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة في الحلي، وذكر الوعيد الشديد على من لا يخرج زكاة حلي. وهذا قول ابن مسعود وعمر وابن عمرو وسعيد بن المسيب وسفيان، وقول الألباني رحمه الله كذلك، وقول الشيخ ابن عثيمين. قال الإمام الخطابي في معالم السنن، قال: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب للنظر، ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها. فمن جهة الأدلة، الأدلة على من أوجبها وقال أنها واجبة، وكذلك من جهة النظر، لأن هذا أحوط. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: ولأنه أحوط فهو أولى. قال: ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للتجارة من عقار وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف المال، والواجب فيها ربع العشر، فيقومها على رأس الحول بما تساوي، ويخرج ربع عشره سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساويا. فأما ما أعده لحاجته أو تأجيره من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال: لكن تجب في الأجرة إذا تم حولها، وفي حلي الذهب والفضة لما سبق. عروض التجارة كما عرفها الشيخ رحمه الله قال: هي كل ما أعد للتجارة من عقار وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف المال. وإخراج الزكاة في عروض التجارة هو قول جمهور أهل العلم، بل حكى بعضهم، وهو ابن المنذر رحمه الله، حكى الإجماع على ذلك، وبين أن القول الآخر وهو عدم وجوب الزكاة فيها قول غير معتبر. والأدلة على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة كثيرة جدا، منها عمومات، وكذلك منها كذلك بعض الآثار الخاصة، وكثير من آثار السلف من الصحابة والتابعين لمن أراد أن يرجع إليها. وعروض التجارة لها شروط كذلك حتى تجب فيها الزكاة، فيشترط فيها النصاب، ونصابها ماذا؟ نصاب الأموال النقدية. إن قلنا إن النصاب بالذهب فنصابها نصاب الذهب، وإن قلنا إنه بالفضة فنصابها نصاب الفضة. فمن كان عنده عروض التجارة، يعني أعدها للتجارة يتاجر فيها من عقارات أو سيارات أو مواشي وأقمشة وغير ذلك، فهذه لابد أن تبلغ النصاب، ولابد أن يحول عليها الحول، ولابد أن يملكها صاحبها ملكا تاما. تاما، وهذه شروط مضت. يزاد على ذلك أن ينوي بها التجارة، أن ينوي بهذه الأمور التجارة. فمن كانت عنده مثلا سيارات كثيرة وما نوى بها التجارة وإنما جاء بها للاقتناء، إنسان أغناه الله فوسع على نفسه، فبدلا من أن يكون عنده سيارة واحدة كان عنده 5 سيارات مثلا، فهذا ما جاء بها إلا من أجل الاقتناء، فهذه السيارات لا زكاة فيها. فإن نوى بها التجارة فمن مبدأ نيته يحول عليها الحول بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذه المسألة يسأل فيها بعض الناس: اشترى قطعة أرض وما اشتراها من أجل التجارة، ولكن اشتراها من أجل أن يقيم عليها بيتا، ثم بدا له بعد ذلك أن يتاجر بها، فهذا يقال له أنه من مبدأ نيتك فعليك الزكاة بعد حولان الحول. نصاب عروض التجارة كما قلنا نصاب الذهب أو الفضة، وهو ربع العشر، يحسب هذه الأمور التي عنده. كيف يحسبها؟ قال العلماء: إذا جاء موعد الزكاة، يعني هو عامل أنه بيخرج الزكاة في شهر معين في شهر رمضان، فإذا جاء موعد الزكاة فعليه أن يضم ماله بعضه إلى بعض، وهذا المال يشمل رأس المال والأرباح والمدخرات وقيمة البضاعة. هذا المال يشمل ماذا؟ رأس المال، ما عنده من رأس المال، والأرباح، وكذلك ما يدخره، وكذلك قيمة البضاعة الموجودة في المحل مثلا عنده. ثم يقوم كل ذلك، يقوم كل هذه الأمور، ثم يطرح دينه منها، الديون اللي هتخرج، يخرج هذه الديون، ثم يخرج بعد ذلك ربع العشر. طب كيف يحسب؟ لأن بعض الناس كذلك يسأل في هذه المسألة: طب أنا أريد أن أخرج الزكاة، هل أخرج الزكاة بسعر ما اشتريته أم بسعر شرائها الآن؟ يعني إنسان عنده بضاعة، يخرج الزكاة بالسعر اللي اشترى جملة ولا بالسعر الذي يخرج به هذه الزكاة؟ فالعلماء على هذه البضاعة، فالعلماء على أنه يخرجها بالسعر أو يحسبها بالسعر الذي يخرج به هذه البضاعة، لأن احنا قلنا تكون على الأصل وكذلك الربح، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، فلا يحسبها بما عنده مما اشتراه جملة، وإنما بالسعر الذي يبيعه بها، فيدخل فيه رأس المال كما قلنا والأرباح والمدخرات وقيمة البضاعة وكذلك الديون مرجوة الأداء. فإذا كانت هناك ديون مرجوة الأداء يدخلها إبراء لذمته. طيب ما الذي يخرج في عروض التجارة؟ هل تخرج القيمة أم العيب؟ يعني إنسان عنده مثلا محل ملابس، هل يخرج القيمة أم يخرج العيب؟ يخرج مثلا بعض البناطيل والأقمصة والقمصان وغير ذلك، أم يخرج ما يعادل ذلك نقودا؟ الجمهور على إخراج القيمة دون عين البضاعة، قالوا لأن النصاب معتبر بالقيمة، لأنك لما أردت أن تعرف النصاب نظرت إلى القيمة. وأما ابن تيمية رحمه الله فقال يخرج ما يتوافق مع مصلحة الآخذ للزكاة، يخرج ما يتوافق مع مصلحة الآخذ للزكاة، فإن كانت مصلحة الآخذ للزكاة في أن يأخذها عينا فيخرجها عينا، إن كانت في أن يخرجها نقدا يخرجها نقدا، ولعل هذا أعدل الأقوال لعدم وجود النص القاطع في هذه المسألة. إذن الشيخ رحمه الله تكلم عن زكاة النقدي وكذلك عن زكاة عروض التجارة، ثم ذكر في الفصل السابع أهل الزكاة، قال أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة، وقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه. فهذه الأموال تولى الله تبارك وتعالى بيانها بنفسه. هناك أموال أخرى تولى الله تبارك وتعالى بيانها بنفسه، ما هي؟ المواريث. نعم، فأموال الزكاة وأموال المواريث مما تولى الله تبارك وتعالى بيانها بنفسه. فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال: فهؤلاء ثمانية أصناف. الأول الفقراء، وإنما سمي الفقير فقيرا لأنه خالي اليد، وأصل كلمة الفقير من القفر، فهذه الكلمة مطابقة للفقر في الاشتقاق. قال الشافعي رحمه الله: الفقير من لا مال له ولا حرفة. ولذلك الفقير حاله أشد من المسكين. فالفقراء هم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلا دون النصف. فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير، فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة. والصنف الثاني وهم المساكين، وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر، ولكن لا يجدون ما يكفيه كاملة فيكمل لهم. ولذلك عرف الشافعي كذلك المسكين: من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغني. يعني هو يعمل ولكن هذا العمل لا يغني ولا يكفي. وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من حرفة أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته، فإنه لا يعطى من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالذي يستحق الزكاة هو الفقير، والفقير إذا أفرد دخل فيه المسكين، كما أن لفظة المسكين إذا أفردت دخل فيها الفقير، فهما إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا كالإسلام والإيمان. والثالث العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها وتصريفها إلى مستحقيها وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. فالعاملون عليها، العمل هنا عمل ولاية وليس عملا تطوعيا. يعني بعض الناس بيتطوع أنه يلم الزكاة مثلا للجمعيات الخيرية، فهذا لا يأخذ من هذه الزكاة. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه من العاملين عليها. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في العاملين عليها، قال: عمل ولاية. ولذلك فليس من أعطي زكاة ليوزعها من العاملين عليها، بل هو وكيل عليها، فهذه مسؤولية عظيمة جدا. لأن بعض الناس بيتساءل في هذا الأمر، يظن أنه من العاملين عليها وقد تمتد يده لهذا المال دون إذن، نسأل الله العافية. نعم، إن كان فقيرا أو مسكينا أخذ فيها كما يأخذ الفقير والمسكين لا كالعامل عليها. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة. رؤساء العشائر أصحاب السلطان والكلمة، فهؤلاء يعطونا لتقوية إيمانهم أو لكف شرهم كما بيّن العلماء. فهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، فيكون دعاة للإسلام وقدوة صالحة. وإذا كان الإنسان ضعيف الإسلام ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين، بل هو من عامة الناس، فهل يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه؟ يعني إنسان من عامة الناس إيمانه ضعيف وليس ممن نريد أن نكف شره، هل يعطى هذا الإنسان لمصلحته الخاصة لا للمصلحة العامة ليقوى إيمانه؟ قال الشيخ: يرى بعض العلماء أنه يعطى لأن مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن، فهذا الإنسان إن كان فقيرا فإنه يعطى لإصلاح بدنه، فمصلحة الدين من باب أولى. وها هو إذا كان فقيرا يعطى لغذاء بدنه، فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظم نفعا. ويرى بعض العلماء أنه لا يعطى لأن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية خاصة به، ولكن الصحيح هو القول الأول أنه يعطى منها ولو كانت المصلحة مصلحة خاصة. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية على ما نقله عنه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وهذا يؤيده كذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما صح من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أعطي أقواما وغيرهم أحب إلي مخافة أن يكبهم الله في النار. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتقاء شرهم، وما قال رجاء أن يسلم من خلفهم، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيهم هذا المال لمصلحتهم الخاصة، قال: مخافة أن يكبهم الله في النار. فالصحيح أن المؤلفة قلوبهم لمصلحة عامة أو لمصلحة خاصة يعطى من الزكاة. الخامس: الرقاب. ويدخل فيه شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين وفك الأسرى من المسلمين. السادس: الغارمون. قال: وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم، فهؤلاء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة، وإن كانوا أغنياء من جهة القوت، يعني قد يكون الإنسان غنيا من جهة القوت ولكن ليس معه ما يسد به دينه، فهذا يعطى من أموال الزكاة. فإذا قدر أن هناك رجلا له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته، إلا أن عليه دينا لا يستطيع وفاءه، فإنه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة. إذن هنا مسألتان: المسألة الأولى في الغارم، الغارم قد يكون غارما لإصلاح نفسه وقد يكون غارما لإصلاح ذات البين. يغرم لإصلاح نفسه، استدان لإصلاح نفسه، فهذا غارم لمصلحته هو. فالشيخ يقول أنه يعطى من أموال الزكاة بما يسد هذا الدين. وكذلك قد يكون غارما لإصلاح ذات البين، يعني وجد إنسانا آخر عليه دين، فماذا يصنع؟ فهذا دفع هذا المال لسده عن غيره، فهذا ليس لنفسه وإنما لإصلاح غيره. فلو نوى العودة على الزكاة وقت أن دفع فله أن يأخذ من الزكاة، يعني سد حاجة هذا الإنسان وفي نيته أن يعود ليأخذ هذا المال من أموال الزكاة، فهذا له أن يأخذ من أموال الزكاة، مع أنه ما غرم لنفسه وإنما غرم لإصلاح غيره. المسألة الثانية: وهذه المسألة كذلك يسأل فيها بعض الناس، له ديون عند شخص معين وهذا الشخص مماطل، فهل يجوز له أن يسقط هذا الدين من زكاة ماله؟ يعني لو عند شخص مثلا 1000 جنيه وهو يخرج زكاة المال 3000 جنيه، هل يجوز له أن يخرج 2000 فقط وأن يسقط هذا 1000 محتسبا إياه من زكاة المال؟ فالشيخ يقول أن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال والصحيح، قال ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة. لماذا؟ بيّن الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع كذلك بالنقل والعقل ما يدل على عدم الجواز. أما النقل فقال، فقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وهذا المال الذي أسقطه يشبه المال الخبيث، يشبه المال الخبيث لأنه مال لا حاجة له فيه. وأما من جهة النظر قال فلأن هذا المال هو في حكم الميؤوس، هذا المال في حكم الميؤوس، فلما أسقط هذا الجزء من الزكاة عادت المصلحة عليه هو لا على المزكى عليه. إذن هو راعى بذلك مصلحة نفسه لا مصلحة الفقير، ولذلك قال الراجح أنه لا يجوز أن يسقطه من الزكاة. قال واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والدا أو ولدا، يعني اختلفوا إذا كان الذي عليه الدين والدا أو ولدا، وهذا الدين ليس لوالده عليه وليس لولده وإنما هو من جهة أخرى، فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه؟ يعني هناك والد على ولده زكاة دين، هل يجوز للوالد أن يعطي ولده من زكاة ماله ما يسد به هذا الدين ويسقط ذلك من الزكاة أم لا يجوز؟ وبالعكس، هل يجوز للولد أن يعطي والده ما يسقط هذا الدين؟ قال والصحيح الجواز، الصحيح الجواز. لماذا؟ لأنه وإن وجبت نفقة الوالد على ولده فهذا الوجوب له حدود معينة وليس من الوجوب أن يسدد عنه دينه، فهذا أمر خارج، ولذلك قال الشيخ أنه يجوز له أن يعطيه من هذه الزكاة. ثم ذكر مسألة أخرى قال ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن لم يعلم المدين بذلك. إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء، يعني أنا علمت أن عبد الرحمن عليه دين وأنا رجل غني وعبد الرحمن لا يستطيع السداد، فيجوز لي أن أذهب لصاحب الحق لأسد عن عبد الرحمن هذا الدين وإن لم يعلم المدين، وإن لم يعلم المدين، فهذا مما يجوز ويصح، هذا مما يجوز ويصح. نعم نعم جزاكم الله خير. قال السابع، بس هنا في مسألة، قال إن نوى، أنت بتذكر عشان هذه المسألة إن نوى، فبعض العلماء قال لابد أن ينوي المدين إسقاط الدين بهذا المال الذي دفع له، يقول لا يشترط أن يعلمه، لا يشترط أن يعلمه. الصورة واضحة؟ يعني أنا أردت أن أؤدي هذا المال عن هذا المدين، فكثير من العلماء قال لابد أن ينوي المدين أن فلانا سيؤدي الدين عنه. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، والشيخ هنا رجح أن ذلك ليس بواجب طالما أن المدين لا يستطيع الوفاء، كأن المسألة ترجع للعرف يعني، فالعرف أنه إن علم ذلك فإنه، فالنية هنا كأنها ضمنية يعني. نعم فرق بين الدين وبين الزكاة، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، بينما الدين من الطروق، الدين من الطروق فلا يحتاج إلى نية. السابع في سبيل الله. كذلك في المسألة السابقة يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الزكاة، ولكن أين هي هذه الزوجة؟ صح ذلك في قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع زوجته. السابع في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم، ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله. ومن سبيل الله العلم الشرعي، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها، إلا أن يكون له مال يمكنه أو يمكنه من تحصيل ذلك به. فسبيل الله مقصور على الجهاد في سبيل الله، على جهاد الكفار، وكذلك على طلب العلم. وأما توسعة ذلك كبناء المساجد أو إصلاح الطرق، فهذا مما يعود على الحصر بالإبطال، لأن الله تعالى قال في الآية: إنما الصدقات للفقراء، وإنما تفيد الحصر. فلو قلنا أن سبيل الله هو كل معروف ينفق فيه المرء زكاة ماله، فهذا عاد على الحصر بالإبطال. قال الثامن ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده. فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة، والله عليم حكيم. ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد وإصلاح الطرق، لأن الله ذكر مستحقيها على سبيل الحصر، والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصور فيه. فهذه الأصناف الثمانية إن نظرنا إليها وجدنا أن خمسة منها لا يأخذون إلا مع الحاجة، فلو أصبحوا أغنياء فإنهم لا يأخذون، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. فهؤلاء الخمسة يأخذون للحاجة، إن أصبحوا أغنياء فلا يأخذون، وأربعة منهم تدفع إليهم مع الغنى حتى ولو كانوا أغنياء، وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغازي في سبيل الله والغارم لإصلاح ذات البين. فهؤلاء يأخذون منها وإن كانوا أغنياء. قال رحمه الله: نعم، أي ولو كان المساجد على الصغور، ما الجنود لن تتم العبادة إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت هذه المساجد على الصغور، يعني على الحدود، أو إنشاء هذه الطرق من أجل وصول الآلات الحربية لهذا المكان، فهذا وسيلة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: وإذا تأملنا هذه الجهات عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه، ومنهم من يحتاج المسلمون إليه، وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة، وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الإمكان، وأن الإسلام لم يهمل الأموال ولا المصالح التي يمكن أن تبنى على المال، ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شحها وهواها، بل هو أعظم موجه للخير ومصلح للأمم، والحمد لله رب العالمين. ثم ختم هذه الرسالة بفصل في زكاة الفطر. قال الفصل الثامن في زكاة الفطر: قال: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. قوله رحمه الله: الفصل الثامن في زكاة الفطر، وهذا من إضافة الشيء لزمنه أو سببه. فزمنها زمن فطر كما سنعلم وقت وجوبها، وسببها كذلك الإفطار من رمضان، وسبب فرضها بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود وحسنه الألباني: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي كذلك طعمة للمساكين في هذا اليوم، طعمة للمساكين في هذا اليوم. وزكاة الفطر يتحقق وجوبها بشرطين، أما الشرط الأول فهو الإسلام، فلا تصح من كافر كما مضى، وأما الشرط الثاني فهو الغنى المخصوص فيها، فزكاة الفطر لها غنى مخصوص. ما هو هذا الغنى وما هو حد هذا الغنى؟ أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلي، أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وعن حوائجه الأصلية. ويدخل فيها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها العبد والحر، فتفارق الزكاة في هذا القيد، فالزكاة لا يدخل فيها العبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. فيدخل فيها العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. تجب على كل واحد بعينه إلا لمن لم يستطع أن يخرجها بنفسه أخرجها عنه وليه، وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، كان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، رواه البخاري. فهذا فيه أن الزكاة لا تخرج إلا من قوت البلد، من أي شيء يقتاته أهل بلدك تخرج منه الزكاة، يعني تخرج من هذه الأصناف التي ذكرت من البر والشعير والتمر والزبيب، تخرج أرزا، تخرج ذرة، تخرج مكرونة، تخرج دقيقا، كل ما يقتاته أو صار قوتا للمسلمين مما اعتادوا فإنها تخرج منه. بل قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: والصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء خمسة أو لم يعدمها. ما هي الخمسة التي وردت في الحديث؟ البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، سواء عدم هذه أو لم يعدمها يخرج من قوت البلد، حتى ولو أخرج لحما. طب اللحم لا يكال، يوزن، يخرج سمكا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أهل القطبين ليس عندهم لا قمح ولا بر ولا شعير، يأكلون الأسماك. طب لو إنسان عايش هناك، خلاص قوت البلد السمك، يخرج سمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام. وهذا التعداد في هذا الحديث يدل دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز أن يخرجها قيمة، لا يجوز أن يخرجها قيمة. ذكر هذه الأصناف بتنوعها يدل على أنه لا يجوز له أن يخرجها قيمة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وكذلك هذا خلاف فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مردود عليه. قال: ومقدار الصاع كيلوان وأربعون جراما أو غراما من البر الجيد. والشيخ ابن باز رحمه الله حده خروجا من الخلاف بثلاث كيلوات، ثلاثة كيلو. لو أخرجت ثلاثة كيلو من أي شيء خلاص أنت كده إيه؟ أخرجت المجزئة من زكاة الفطر. فهذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة. ويجب إخراج الزكاة قبل صلاة العيد وإخراجها، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. إذن وقت الوجوب يكون بغروب الشمس ليلة الفطر، فإذا غربت الشمس ليلة الفطر فقد وجبت زكاة الفطر. أما أفضل أوقاتها فهو يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد. وهذه المسألة يعني يخوض فيها بعض الناس بعقولهم. أولا من جهة إخراج القيمة، يقول لك ده هيشتري لبس ويشتري مش عارف إيه للأولاد فيقال له يعني رد يسير جدا. يعني مختصر هذا الرد: أخرج ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إن أردت أن تعطيه مالا فأعطيه ما شئت، أعطيه ما شئت من الأموال. يعني لا تحجر واسعا، ولا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما دار في عقلك. يعني لو أنك أخرجت زكاة الفطر 3 كيلو رز، بكم 3 كيلو رز؟ ها؟ 15 جنيه 20 جنيه؟ خلاص يا عم ودي له 1000 جنيه في التاني. ايه؟ وبعدين هذه الأمور غلط في هذه الأيام. فالأصلح للناس في هذه الأيام الأكل والقوت. فالأصل إخراج ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يدخل في مسألة أخرى، هذه المسألة هو أنه يعجلها لأول الشهر، شنطة رمضان، يعمل شنطة رمضان ويحسب من شنطة رمضان زكاة الفطر. طيب أنت هتعمل شنطة رمضان، اعمل شنطة رمضان، ولكن لا تجعل زكاة الفطر من ضمن هذه المساعدات. لماذا؟ لأن زكاة الفطر لا تجزئ إلا في ليلة العيد، ورخص في أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هب أنه أخرجها ليلة 27 وجاء الشهر 39 يوما، هل تجزئ عنه؟ الشيخ قال: لا تجزئ عنه. يعني لو جاء الشهر 29 يوم تجزئ، لأنه أخرجها قبلها بإيه؟ بيومين. طيب لو الشهر جه 30 لا تجزئ عنه. لماذا؟ لأن هذه رخصة، والرخصة تقدر بقدرها، كما أن هذه عبادة. فكما لا يجوز لك أن توقعها قبل وقتها، لا توقعها بعد وقتها. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصح أن تخرج بعد العيد، فكذلك لا يجوز لك أن توقعها قبل وقت وجوبها. قال: ولا تجزئ بعد صلاة العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. فمن أداها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني لا تجزئ عنه، وإن تعمد ذلك فهو آثم. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، أو كان وقت إخراجها في بر، أو كان وقت إخراجها، يعني كان هذا العبد وقت إخراجها كان في بر أو بلد ليس فيه مستحق يعني للزكاة، أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها، فهذه ضرورة فتقدر بقدرها. قال: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بقي أن يقال أن مصرف زكاة الفطر إنما هو للفقراء فقط لا للأصناف الثمانية، يخرج للفقراء فقط، لا يصرف في هذه الأصناف. يعني احنا نشيل الفقراء والمساكين، أيبقى كم صنف؟ ها، ستة، صحيح؟ فلا يخرج لهذه الأصناف. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.